نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعقاب والغنى. اقرا يا احمد. بسم الله. طيب، قلنا ولا يصح الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه. من اراد ان يعتكف لا بد ان يعتكف في مسجد، ومعنى ذلك لا يصح في اي بقعه. لا يصح الاعتكاف لو اراد في جبل او مغاره او في داره، لا ينفع، لا بد في مسجد. فاشترط في هذا المسجد ان تقام فيه الجماعه، وكان مسجد مهجور او لا يصلى فيه خلل او عطف، لا يصح الاعتكاف الا اذا اتوا فيه، اذا قعد فيه معتكفون كثيرون فيصلون فيه الجماعه جاز الاعتكاف فيه. والعله في عدم جواز الاعتكاف في مسجد مهجور او في مسجد لا تقام فيه الجماعه اضطراره للخروج الى مسجد اخر ليصلي الجماعه، فخروجه ودخوله هذا مما يبطل الاعتكاف. فلذلك اشترطوا ان تقام فيه الجماعه، ولا الشرف ان تقام فيه جمعه، لان الجمعه لا تاتي في الاسبوع الا مره، يمكن الذهاب والمجيء اليها. واما المراه فكذلك لا يصح ان تعتكف الا في مسجد. قد ذهب بعض الناس الى انه يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهذا غير صحيح. فان امهات المؤمنين رضي الله عنهن اعتكفنا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن أحد منهن ولا من نساء الصحابة أنهم اعتكفوا في مساجد دورهم. نعم المتن. فالأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كان الجمعة تتجمع له، إذا كان بس الجامع يجمع الناس في الجمعة أفضل مما لا جمعة فيه. والسبب أنه يكتفى بصلاة الجمعة عن الخروج، أن المعتكف هو الذي ربط نفسه على المكفي، إذا كان يخرج ويدخل ما يسمى معتكف. نعم. ومن نذر الاعتكاف في الصلاة في مسجد فله فعل فله فعل. إذا نذر أن يعتكف في مسجد قال أعتكف، نذرت لله إن كذا حصل أعتكف في مسجد الصبان أو في مسجد الأميرة أو في مسجد فلان، ثم يعني هيا الله أن حقق له ما نذره عليه، فهل يجب عليه أن يوفي بنذره في المسجد الذي عينه؟ هذا لا يجب. لو ذهب إلى أي مسجد أجزأه النذر كاليمين، نذر لله أن يفعل هذا في المسجد الفلاني، فلا يتعين عليه هذا المسجد. لما لا يتعين عليه؟ لأن المساجد كلها واحدة، وخصوص المكان لا مزية فيه عند الله سبحانه وتعالى. إلا المساجد الثلاثة سنتكلم عنها، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى، ما عداها لا مزية فيها. إذا انتقل من مكان إلى مكان لا مزية فيه. ولو عين يوما قال نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، لو غير النذر عن هذه الأيام هل يصح نذره ولا يقال ما أوفيت بالنذر؟ إن كانت هذه الأيام فيها مزية عن غيرها كالجمعة يجب الوفاء بنذره، وإلا لو غير الأيام لا تتعين عليه. عرفنا هذا؟ ولو نذر لله أن يذبح هذه الشاة هل تتعين هذه الشاة؟ ما تتعين، إذا أتى بمثلها وأحسن منها لا تتعين، لأنه لا مزية فيها. أما المساجد الثلاث لو نذر لله أن يعتكف في مسجد المدينة ثم غير رأيه واعتكف في المسجد الحرام فكان ذلك جائز، بل فعل الأحسن لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل. لو نذر لله أن يعتكف في مسجد المدينة في مسجد الحرام فلا يصح له أن ينتقل إلى غيره، لأنه ليس هناك مسجد أفضل منه. عرفنا؟ هذه المساجد الثلاث إذا عين منها مسجد وجب عليه أن يعتكف فيه وله أن ينتقل إلى أعلى منه، لكن إلى ما هو دونه لا يصح. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن ينتقل إلى المدينة وإلى المسجد الحرام، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يصح له أن يعتكف في المدينة ولا مسجد الأقصى. ما العلة؟ السؤال لا بد أن تعرف الدليل، ولا بد أن تعرف الحكم، ولا بد أن تعرف السبب الذي من أجله شرع هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المساجد الثلاث هي أفضل بقاع الله في الأرض، أفضل المساجد على الإطلاق. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، يعني الفريضة واحدة تعدل كذا من العدد، الفريضة الواحدة تعدل كذا من العدد. أما النوافل فصلاة البيت أفضل من فعلها في المسجد. يعلمنا أن هذه 100,000 والمدينة 1,000 والمسجد الأقصى 500، عرفنا رتب هذه المساجد بالأفضلية. فمن نذر أن يعتكف في مسجد أعلى لا يصح أن ينتقل المسجد الأدنى، لأن النذر لا بد من أن توفي به على وجهه أو ما هو أحسن منه. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي، اقرأ شرح هذا. من نذر الاعتكاف أو الصلاة هذا التعليل، تعليلهم أنه من نذر في مسجد شمال أو جنوب أو كذا لا يجب عليه أن يذهب إلى ذلك المسجد الذي عينه، لأن الله عز وجل لم يعين لصلوات الناس بقعة معينة، قال صلوا في هذا المكان، فلما لم يتعين جاز أن تجعل النذر في هذا وفي هذا. نعم. ويدخل بقطاع الحج وفيه نظر، أراد أن يقول وكلام في نقص، يعني كان يقول من نذر أن يقف بعرفات يوم الحج اليوم كله وشطر من الليل يوم عرفة وجب الوفاء بنذره. وقال كيف تقول أن هناك بقعة مقصودة للعبادة وعرفات مقصودة للعبادة؟ قال هذا اعتراض فيه نظر. اقرأ ما بعده. لو تعين زاد إلى شجرة ذكر في القرآن، ولو تعين، لو قال نذر لله أن يعتكف في مسجد قباء وهو في مكة، ولو قيل له أوفي بنذرك واعتكف في ذاك المسجد الذي نذرته للزم منه أن يسد الرحلة إليه، لابد أن يركب سيارة ويحمل المتاع ويعمل المطيع حتى يصل إلى مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو خالف النهي وارتكب محظور فسافر وسد الرحلة إلى مكان لا يلزم لا يجوز فيه سد الرحلة. نعم. فمن نذر أن يذهب إلى مسجد من المساجد الدنيا غير الثلاث ليعتكف فيه وهو يقتضي سفر فلا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لا تسد الرحال هو نفي يعني خبر، فأنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن سد الرحل للعبادة لا يكون إلا إلى ثلاث مساجد، لكن هو تراه هو خبر هو نهي في صورة الخبر، المراد منه لا تفعلوا ذلك، لا تسافروا إلى أماكن يلزم منها السفر إلا إلى هذه الثلاث، فهو خبر هو نهي في صورة خبر، وإن كان خبر لكن مراد به النهي. فكل سفر يقتضي به أن تصلي في مسجد غير الثلاث لا يصح سفر فيه. عرفنا هذا؟ ولو قال إنسان نذر لله أن يسافر إلى المكان الفلاني لأن فيه قبر أنبياء وصالحين لزيارته، يجوز ولا ما يجوز؟ ما الدليل عليه؟ هو لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، لكن كيفية الاستدلال به لا بد من التفطن له. لو قال إنسان نذر لله أن يعتكف في مسجد من المساجد غير الثلاثة أو يزور قبور صالحين أو يذهب إلى مكان ما لأجل العبادة، انتبهوا لأجل العبادة، لأن في سفر لطلب العلم، وفي سفر لزيارة قريب، وفي سفر لمواساة بعض الفقراء، وفي سفر للتجارة، المنهي عنه السفر للعبادة. كيف عرفنا أن السفر المنهي عن العبادة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فمن سافر إلى مسجد ما المقصود منه؟ العبادة الصلاة فيه. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى المساجد وهي أفضل البقاع إلى الله عز وجل وأحبها إلى الله عز وجل، فإذا نهى السفر عنها إلا إلى هذه الثلاث المساجد فدل على أن عبادة أخرى تقتضي السفر لا يجوز منهي عنه. واضح؟ إذا سافر الإنسان لطلب علم وجد أن المكان الفلاني فيه أهل علم وفيه كذا وفيه كذا وفيه دروس يستفاد منها من تفسير وحديث وسماع آية من كتاب الله، جاز له السفر ويؤجر عليه. فكيف تخرج هذا من النهي العام في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؟ ما الفرق بين أن تسافر لأجل طلب العلم وأن تسافر لزيارة ولي أو صالح أو كذا مدفون في البقعة الفلانية، أو تسافر إلى مسجد بالصلاة فيه؟ يقال له نعم هناك فرق. الأصل النهي عن السفر إلى المساجد المقصود منها البقاع بعينها، جزء من الأرض معينة، فلا تسافر لهذا القصد. فالقبر جهة معينة لأنه مدفون وهو قائم به، والمسجد بقعة معينة وهي قائمة في مكان معين، لكن العلم المقصود منه العلم فحيث كان تذهب إليه. إذا كان في مصر العلم ولا تجد في مكان آخر تسافر إليه، وإذا انتقل إلى الشام تسافر إليه، وإذا انتقل إلى العراق تسافر إليه، فالمقصود العلم لا البقعة. لو كان المقصود منه البقعة لننهي عن ذلك. ولذلك من من من من نذر أن يذبح في مكان في مكان ما وهذا المكان يقتضي سفر لا يجوز الوفاء بالنذر. ولو نذر أن يصلي في مسجد لا يقتضي يعني لا يجوز الوفاء وقال له اذبح في أي مكان غير هذا المكان الذي تسافر فيه. وكذلك الصلاة في أي مسجد لا يصح الصلاة فيه. عرفنا وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن السفر إلى المساجد وهي أفضل البقاع إلى الله والمقصود منها العبادة فدل على أن أي عبادة تقتضي من النادر سفرا يقال له لا يجوز السفر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال. فإذا اعترض وقيل فكيف أجاز الصحابة وفعلها الصحابة والتابعون بالسفر إلى الإخوان ملاقاة الناس ومواساتهم وجبر المنكسرين من فقراء وغيرهم في توزيع الزكوات أو طلب العلم؟ فيقال هنا المقصود منها هو إما العلم أو الزيارة أو النفقة أو ما إلى ذلك، لم يكن المقصود البقعة. فإذا كان المقصود البقعة لأجل العبادة فهو منهي عنه. عرفنا هذا وجه الاستدلال كيفية لهذا الحديث، لأنه قد يتعذر على بعض طلبة العلم في فهم المراد والمقصود أو وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. اقرأ. قال ولعل مرادهم إلا مسجد قباء. بعض الفقهاء يستثني مسجد قباء بأنه يجوز النذر ويجب الوفاء النذر فيه في الاعتكاف فيه ويجب الوفاء بذلك النذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، ويقال له السفر إلى مسجد قباء داخل في عموم النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص السفر إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما من كان في المدينة فله أن يفعل تلك السنة، فإن الصلاة تطوعا في مسجد قباء تعدل عمرة، أجرها عظيم. لكن من كان في المدينة لا يلزم منه شد الرحم، لا يقتضي شد الرحم، ليس فيه سفر، لأن المكان في الضواحي يذهب إليه ماشيا وراكبا. نعم. أراد يقول بعض فقهاء الحنابلة قال من نذر أن يصلي في مسجد وسماه ولا يقتضي سفرا تعين يجب عليه أن يعتكف في المسجد الذي نذره. يعني هذا في بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى ذلك، وقلنا المذهب أنه لا يتعين عليه ذلك، لو فعله في أي مسجد آخر أجزاه. نعم. وذكر أبو الحسين احتمالا في تعين المسجد العتيق، لو نذر قال أصلي في المسجد كذا في المكان الذي يقطنه ويسكن فيه، والمسجد الذي عينه هو أقدم مسجد في ذلك المكان. القاضي أبو الحسين قال يتعين عليه أن يوفي بنذره في ذلك المسجد. لما خالف أبو الحسين بقية علماء المذهب؟ قال لأن المسجد العتيق فيه مزية وفيه أفضلية على غيره، كلما عتق المسجد وقدم غالبا يكون بناؤه عن إخلاص، وكثرة المصلين فيه مما يزيد فضله، ولذا وصف هذا البيت الحرام بالمسجد العتيق. ها؟ وصف إما بمعنى العتق أنه محرر أو العتيق بمعنى القديم. نعم. قال المؤلف صاحب المغني يرى جواز السفر شد الرحل إلى المساجد إذا كانت دون القصر، يعني إلى مسافة لا يصح له أن يقصر فيها الصلاة، هذا اختيار المغني. نعم. لعل وجه صاحب المغني الموفق ابن قدامة أجاز سد الرحل إلى المساجد للصلاة فيها، إما أن يقول أن النهي للكراهة ليس للتحريم، النهي للكراهة والنذر واجب، فإذا نذر تعين عليه أن يسافر ولو سد الرحل، لعل هذا وجه هو المنع. نعم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا باستثناء يسموه استثناء مفرغ، لأن العبارة لو حذفت النهي وأداه الاستثناء أصبحت العبارة تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فلما جاء صيغة النهي وأعقبها الاستثناء لا بد من مستثنى ومستثنى منه، والمستثنى مخرج من المستثنى منه، أي أن هذا له حكم وأخرجنا هذا من ذاك الحكم العام، فإذا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الثلاثة مساجد مستثنات من إيه؟ أخرجناها من أي لفظ أو أي عبارة، ليست هنا عبارة مذكورة حتى يقال أن هذا اللفظ أخرجناه من تلك العبارة، لكن يرى هذا الاستثناء، هل الاستثناء عمومه في الأمكنة أو في الأشخاص أو في الأزمان أو في الأحوال، لا تشد الرحال في زمن من الأزمان إلا إلى ثلاثة مساجد، ما يستقيم الكلام، لا تشد الرحال في أي حال من الأحوال في حالة المرض والصحة والفقر والغنى إلا إلى ثلاثة مساجد، ما يستقيم الحال. إذا قلنا لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع إلا إلى ثلاثة مساجد فاستقام الكلام، فدل على أن الاستثناء هنا من الأمكنة، لا تشد الرحال إلى مكان، ولا بد هذا المكان يكون المقصود منه العبادة، إذا قيل من أين جئت بالعبادة وليس في الحديث ظاهره يقتضي ذلك، قالوا له بلى، فإن ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والمساجد المقصود منها العبادة، فدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع لأجل العبادة منهي عنه. نعم. نعم. الحديث صحيحة لأفضلية المسجد الحرام، ولكن التقدير والعدد مختلف فيه، ولا أظن هناك خلاف لأن المسجد الحرام أفضل من المسجدين الآخرين وكلاهما فيه فضل، وإنما الخلاف في الجوار، إذا رأيتم في الكتب الفقه المفاضلة بين مكة والمدينة لا معناها في الأمكنة، لا إن معناها في المجاورة، من أراد أن يجاور، أو أحب أن يموت يموت بأي بقعة، هذا خلاف بين أهل العلم فيه. أما قضية أفضلية هذه البقعة عن هذه البقعة فلا شك أن المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل من غيره، لا أظن في ذلك خلاف. ثم خلاف المسجد الحرام، هل المسجد البقعة التي لا يجوز للجنب فيها أن يمكث، لابد قال أخرج اغتسل ثم عد، أو المسجد الحرام كل مكان مما يصلح فيه مكوث الجنب وغير الجنب، أي الأماكن التي يصلح الجنب أن يمكث فيها؟ سائر مكة، أي مكان في مكة ما عدا المساجد لا يصلح الجنب، عرفنا هذا؟ فهل المسجد معناته الأسوار المحيطة بالكعبة التي يصلي فيها الناس، أو المسجد سائر البقاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مسجد هذا والمسجد الحرام، الله أعلم أنه مخصوص بما حول الكعبة، بما حول الكعبة الذي يصلي فيها الناس، وخارج الكعبة والمسجد الذي يصلي فيه الناس الصلاة فيه فيه فضل عظيم، لكن لا يجزم الإنسان بأن المئة الألف كما هي محققة في من صلاها داخل هذا الجدار فيما حول الكعبة، لا صح أن يجزم أن يقول كذلك خارجها يتعين فيه العدد، لكن الفضل لا شك فيه أن سائر مكة العمل الصالح فيه أفضل من غيره والصلاة فيه أفضل من الصلاة غيره. نعم يا والإشكال المسجد المدينة مسجد الأقصى ما اختلف الناس فيه أنه المسجد المعد للصلاة، المسجد الحرام وقع الاختلاف فيه لأن جاءت فيه آيات يفهم منها أن المشار إليه جميع مكة، فلما كان ذاك هو فلما كان العبارة تحتمل أوقع اللبس عند كثير من أهل العلم، فبعضهم جزم أنها سائر مكة وبعضهم قصرها على ما كان محيطا بالكعبة. صلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد المدينة، والصلاة فيه مما يوازي 100,000 صلاة، هي خاصة بالفريضة ولا كذلك النافلة؟ عرفنا السؤال؟ إذا كان الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في المساجد بدون شك، هذا نص منه صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا عام عشان مكة وغير مكة، والأفضلية لا تكون إلا للعينية والعدل. أما أهل العلم فسروا علموا أنه صلى الله عليه وسلم طلب من الناس وأرشدهم وحث على الصلاة في البيوت لأجل الانفراد والبعد عن الرياء، هكذا تذكر العلم أنه عدم وجود الرياء وأنه فيه الخشوع ما إلى ذلك. فإذا كانت هذه العلة محققة وليست وحدها، لأن قد يكون في الحكم علة كثيرة، والفقيه عادة يعلل بالظاهر أو بالأرجح أو المشهور، قد تكون هناك علة أخرى غير هذه العلة، فإذا كانت العلة هي الرياء والخشوع، عدم الرياء والخشوع، وتكون الأفضلية من هذا الباب ويبقى 100,000 صلاة لا زالت موجودة لمن صلى النافلة في المسجد ولم يصلها في داره، وإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا لها نصيبا من الشيطان، فدل على أن البيت العامر بذكر الله أفضل من المهجور، وهذا أعم من تعليل الفقهاء بأنه الخشوع والرياء، فدل على أن الأفضلية فيه في الثواب والأجر والمضاعف. يفهم من هذا أن الصلاة بمئة ألف صلاة ليست على عمومها، وإنما هي خاصة بالمكتوبة، هي خاصة بالمكتوبة. فعلى ذلك صلاة التهجد والتراويح، من رأى أنه يخشع في مسجد كذا لحسن قراءة الإمام وتجويده وتأنيه أو إطالته الصلاة، فتكون صلاة النافلة في الجور أفضل منها من الصلاة في المسجد الحرام. أما مسجد المدينة لا خلاف فيه، والخلاف في المسجد الحرام، لكن الظاهر والله أعلم أن المضاعفة إنما هي خاصة بالمكتوبة لا تدخل فيها النافلة، والنوافل صلاتها في البيوت أفضل. اقرأ. المدينة، وقال ابن الخطاب وجمع المدينة أفضل، ما قال المدينة أفضل، لكن رأوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين، وكل مهاجر لا يجوز له الرجوع إلى مكة والمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام. كل من هاجر إلى الله ورسوله من مكة قبل الفتح لا يصح إذا حج أو جاء مكة لحاجة أو تجارة أن يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام، لابد أن يعود. وعمر رضي الله عنه إن صح عنه الرواية فيكون وجهها المجاورة والبقاء في المدينة، لا بمعنى أن البقع أفضل من البقعة، لا. نعم. هذا تأويل متعسف جدا، أشهد من المالكية، ومالك رحمه الله يرى أن المدينة أفضل من مكة، اضطر إلى تأويل هذا الحديث، هذا التأويل المتعسف. اقرأ ما بعده. نظر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له أن ينتقل إلى المدينة، لأن المسجد الحرام أفضل، لا بد من الوفاء بنذره. لكن لو نظر الاعتكاف في المدينة أو المسجد الأقصى له أن ينتقل إلى المسجد الحرام. نعم. قرأنا هذا، اقرأ المسجد. إن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشهود فيه قبل دخول ليلته إلى القضاء. إذا نذر اعتكاف شهر بعينه قال لزمه الشروع قبل دخول ليلته. الشهر يبدأ من طلوع الهلال وينتهي بطلوع الهلال الجديد، هذا حد الشهر، وطلوع الهلال بعد المغرب يرى حينئذ. فإذا قال نويت أن أعتكف أو نذرت لله أن أعتكف شهرا وسماه، متى يبدأ؟ قبل دخول الشهر. كيف تتيقن دخول الشهر؟ ليلة 29 ولا ليلة 30؟ وإذا كان الشهر ناقص فوت عليك، لابد من تعويض الشهر. لو قال الشهر 30 ثم وانتظر حتى يوم 30 وعيد الشهر طلع ناقص، فلا بد من تعيين شهر آخر. لا يصح الاعتكاف في هذا الشهر. إذا أراد ذلك فليعتكف قبل دخول الليل، يعني قبل غروب الشمس يدخل الحرم ويحتاط قبل تمام الشهر، لأنه لو كان ناقص فيكون وفى بنذره، وإن كان تاما فلا ورر عليه إن زاد يوما، ولا يخرج حتى يخبر بأن الهلال هلال الشهر الجديد خرج وطلع، حتى يكون شهر تام. ولو نذر لله أن يعتكف شهرا ودخل بعد العشاء قال هذا شهر ناقص ليس بشهر ثاني، عرفنا هذا؟ أراد أن يبين يعني حد الشهر مثلا، اقرأ المثنى. نذر شهرا مطلقا لزمه شرطه متتابع، وإن نذر شهر مطلق تجلز منه التتابع. ايش معنى التتابع؟ الايام، ما يصح يعتكف خمسة ايام ويرجع، لابد ان تكون متتابعة. اقرأ. وان نذر اياما معدودة فله تفريقها الا عند القاضي. وان نذر اياما معدودة قال خمسة ايام وستة ايام ولم يعينها، جاز له ان يعتكف يوم يخرج يوم ثم يعتكف يوم ثاني. نعم. وان نذر اياما او ليالي متتابعة لو قال نذرت خمسة أيام متتابعة، خمسة أيام لا يتم التتابع إلا بدخول الليل فيه، عرفنا؟ لو نذر خمسة أيام وهو من أهل اللغة يعرف معنى أيام ما هي، يلزمه أن يستمر ليلا ونهارا، لأنه لا يتم التتابع إلا بدخول الليل فيه. ولو نذر أن يعتكف خمسة ليالي متتابعة لزمه دخول النهار فيه، لأن التتابع لا يتم إلا بدخول النهار فيه. تقرأ المتن في السماء. نعم. ولا يدخل المعتكف الفروض إلا بما لا بد من شهادة الإسلام. الاعتكاف يعني اللبس والمرابطة. إذا كان يعتكف ويخرج لمتى شاء ما يسمى معتكف، فكل ما خرج لغير حاجة بطل اعتكافه. فإذا أراد يعود من جديد بنية جديدة، عرفنا هذا؟ وإذا خرج لحاجة، ما هي الحاجة سيبينها المصنف رحمه الله. نعم. إلا لما بد له منه كحاجة الإنسان، يعني البول والغائط. نعم. كذلك الطهارة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، والجمعة لأنها متعينة على الأعيان. نعم. النفير كأن يعني انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أن يأتي الإمام فيقول الجهاد، يعلن كل من استطاع ركوب الخيل أو يحمل السلاح فليذهب، لأن العلو أعدو داهم، فليس هناك خيار لكل من استطاع حمل السلاح إلا أن يذهب. هذا يسموه النفير المتعين، يلزم على كل الناس، لا يطاع في والدين ولا غير والدين. فإذا جاء النفير المتعين وهو معتكف وجب عليه الخروج، عرفنا هذا؟ والشهادة الواجبة. الشهادة الواجبة، الشهادة نوعان، شهادة تحمل وشهادة أداء، وسنعرف المعنيين. الشهادة قد تتعين على إنسان لأنه لم يكن في الوقعة أحد يشهد تلك الحادثة إلا فلان، وطلب منه فإن لم يذهب ضاعت الحقوق فيجب عليه الخروج وأداء الشهادة. واضح؟ أو أن فلانا طلب منه تحمل الشهادة لأنه ليس هناك من يقرب من يكون ذا قرابة لفلان الذي سيموت أو المرأة التي ستضع أو كذا إلا فلان المعتكف، ولا بد من إشهاده، فيلزمه التحمل. التحمل بمعنى أن يرى الشيء فيجعله في ذمته، إذا طلب منه يذهب يؤديه للقاضي أو الحاكم، أو إذا طلب منه كما قال الله تعالى واستشهد بشهيدين من رجاله، فيأتي بالشهود فيقول اشهد على هذا فيشهد عليه. فإذا جاءت وقت الحاجة عند اختصام أصحاب الحق أو المنازعة أو ذهاب بعض الحق وانطماسه فيدعى الشهداء، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلب منه أن يؤديها وجب عليه أداؤها، فيكون هنا متعين في حقه أن يترك الاعتكاف ويذهب لأداء الشهادة. نعم، كما لو كان معتكف وصارت فتنة والعياذ بالله وعلم أن بقاءه فيها سيلحقه من ذلك أذى وضرر، فله أن يخرج عن الاعتكاف. نعم، هو لما قالوا له أن يخرج وليس اعتكاف نذر هنا، ليس اعتكاف نذر، وأراد أن يقول أن هذه المسائل الضرورية، أن هذه النوازل التي تنزل بالمرء كصلاة الجمعة والنفير العام والخوف من فتنة وقضاء الحاجة، ليس معناه أنه كان في نذر متعين، لا، هو نذر طاعة ونذر نافلة، والنذر النافلة الإنسان أن يخرج منه متى شاء. لو دخل الإنسان معتكف في رمضان وجلس يومين ثم من أراد أن يخرج لا يقال له انت في اعتكافك، جاز له ذلك، جاز له أن يبقى، جاز له أن يخرج. لكن في هذه المسائل أراد أن يقول أن هذه المسائل التي تنزل بالناس عن غير رغبة منه ثم يضطر إلى الخروج، فإذا خرج فإنه في طاعة، فلا يبطل فيه أجر، فلا يبطل منه أجر الاعتكاف. عرفنا هذا؟ هذا معناه أنه له الخروج لما لا بد منه كالنفير العام وصلاة الجمعة وقضاء الحاجة، أنه لو خرج لمثل هذه المسائل فلا يبطل فيه ثواب الاعتكاف. الحيض والنفاس لا بد من الخروج لأن فيه تلويث، ولم يقل المستحاضة. لما؟ لأنه ورد أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنها كانت مستحاضة وهي معتكفة داخل المسجد، لكن يستحب لمن كان ذاك شأنه أن يكون في رحبة المسجد لا داخل المسجد. نعم، وعدة الوفاة، لأن المرأة إذا أخبرت وهي معتكفة أن زوجها المريض مات وقد أذن لها في الاعتكاف، لأن الاعتكاف قلنا لا يجوز إلا بإذن الزوج، هذا مر علينا فيما سبق، ما يصح من المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والسيد. إذا اعتكفت أخبرت بالوفاة لا بد لها من العدة، وأين تقضي العدة؟ في بيت زوجها، هذا واجب عليها، فلا بد أن تخرج وتقضي العدة هناك. واضح هذا؟ ولا يبطل أجر اعتكافها. ولا يشهد الجنازة، قالوا لا، يعني لو جاء إنسان المعتكف أخبر أن فلان مريض قال ما يذهب أخرج إليه للعيادة، لا لكن لو خرج لحاجته عن الحاجة بول أو غاية، فقهاء يكنون عن هذه الحاجة. وكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج إلا لحاجته يعني في البيت، فإذا خرج ثم عاد فسمع للمريض له أن يسأل عنه عند الباب. عرفنا هذا؟ كيف توفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع؟ فالأمر الوجوب ولا من الوجوب؟ أمر الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس أو عشر، منها عيادة المريض وشهود الجنازة. فكيف يكون هذا حق وواجب وأمر منه صلى الله عليه وسلم، ثم يقال المعتكف لا تذهب وتزور المريض؟ إما أن نبحث عن دليل الأمر بزيارة المريض وارد، وحق على كل مسلم أن يزوره وارد، لكن أين الوجوب من أن المعتكف لا يجوز له الخروج إلى زيارة المريض؟ وين الدليل؟ أخذوا منه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان في أثناء اعتكافه لا يخرج لزيارة المريض، أخذ الدلالة منه فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج لزيارة المريض. نعم، لكن تعارض الفعل والقول، تعارض معنى الفعل، لم يخرج صلى الله عليه وسلم لزيارة المريض، ثم جاء قوله الأمر بزيارة المريض، فأيهما يرجح؟ يرجح القول على الفعل، يرجح القول على الفعل. كيف عرفنا هذا الترجيح؟ لأن الفعل يحتمل، الفعل يحتمل له وجوه، قد يكون صلى الله عليه وسلم لم يخرج لزيارة مريض لأنه لم يخبر بمريضه، واضح؟ وقد يكون صلى الله عليه وسلم لم يخرج لزيارة مريض لعلمه بالمريض أن له أناسا يواسونه ومرضه خفيف، واحتمالات كثيرة جدا. فالفعل يتطرق إليه احتمال فلا يعارض بالقول، فمن جاءه إنسان وهو معتكف وأخبره أن فلان صديقه أو قريبه مريض فله أن يخرج إن شاء الله ويلطف له ويزوره ولا يمكث عنه طويلا إلا لحاجة ثم يعود، واعتكافه قائم بإذن الله تعالى. اقرأ يا أخي. ولا يشهد جنازة، هذا قد يشكل على بعض الناس لأن الواقع غير المكتوب هنا، يعني ما يجري بين الناس هنا غير المذكور في هذا الكتاب. لما؟ لأن أغلب صلوات الناس على جنائزهم في دورهم، قد تكون المساجد بعيدة، وقد يتوفى الميت في وقت قبل الصلاة بكثير، لا كما يفعل الناس. كثير من الناس من يتوفى الميت في العصر ويتركونه حتى صلاة الصبح، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة وبتجهيزها وبدفنها، هذا من إكرام الميت، ولا صح بقاء الجيفة بين أظهر الناس الأحياء، لكن هكذا الناس يفعلون. هناك لما قال لا يشهد جنازة لأن أغلب الصلوات الدور لا في المساجد، فكان يخطر المرء في الجنازة فيذهب إليها إلى الدور التي فيها الميت، فقال ولا يشهد جنازة أي لا يخرج من داء من المعتكف من المسجد إلى الصلاة إلى الجنازة، لا معنى أنه لا يشهدها والناس يصلون عليها في المسجد، لا، صل عليها في المسجد، عرفنا، ويشيعها إلى باب المسجد لكن لا يخرج إلى هذا معناه لا يشهد جنازة. نعم، إلا إذا اشترط، قال يعني اللهم إني ما اعتكف إلا لزيارة مريض أو شهود جنازة في خارج الحرم في خارج المسجد. قال إذا شرط ذلك فينفعه. نعم. وعنه له ذلك من غير شرط. نعم. وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعلم. نعم. والدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه. هذا في النذر. إذا نذر لله أن اعتكف في مسجد فخرج لما بد منه ما في حاجة. وإن خرج لأمر قد يستغني عنه فيقال له أنت مخير بين أن تستأنف وتكفر عن يمينك أو تبني على ما مضى. اقرأ العبارة مرة ثانية. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.